قال الراوي: حدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك لمروان: كان أورع منك، وهب لابنه جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. عبد الملك سئل عن رجل كانت له جارية ورأى منها كذا، ثم هو يريد أن يهبها لابنه يستمتع منها، هما وافئها. فقال له عبد الملك: لمروان كان أورع منك. مروان اللي هو أبوه أورع، أشد ورعا، والورع هو الخوف والحذر وترك ما لا بأس به مخافة مما به بأس، وهو كما يقال ترك المشتبه. والورع هو أن تترك ما فيه شبهة مخافة أن تقع فيما لا شبهة فيه اللي هو الحرام، كما جاء الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور إيش؟ مشتبهة لا يعلمهن. فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فعبد الملك يقول للسائل: إن مروان كان أشد ورعا منك. ليش؟ لأنه وهب جارية له لولده وقال له: لا تقربها. لماذا؟ لأني قد رأيت ساقها. رأى ايش؟ ساقها. والساق ليس محل الشهوة، ولكن لما رأى منها الساق اعتبر ان الورع ان يعف، اي ان لا يمسها الولد. الناس يقولون: ما تحت الثياب موضع الشبهة، كالفخذين والظهر والصدر، والفرج متفقون عليه، لكن الساق كثيرا ما تعمل الخادمة وتكشف عن ساقها وتشمر عن ساعديها، فتكون نظرة إليها نظرة عادية. لكن من ورعه لما رأى ساقها منكشفة قال لابنه: لا تقربها، كأنه يقول: استمتعت منها بساقها. انظروا يا اخوان في هذا العمل من مالك رحمه الله. بدأ بقول عمر: كشفتها، ثم جاء بمن لم ينشط لها، ثم جاء بمن جلس منها مجلس الرجل من المرأة، ثم جاء بإيش؟ الساق. كأنه يقول: ما دون الساق القصص القضايا المتقدمة تحرم، والساق يجعل في ذلك ايش؟ شبهة، والورع ألا تجعله يطا. ولكن هل هو يحرمها؟ جواب عبد الملك للسائل بأن ذلك من ورع مروان. إذا ما لا يثير الشهوة لا نقول يحرم، ولكن الورع الترك. وما يثير الشهوة من نظرة أو لمس أو محاولة أو غير ذلك فإنه يحرم ذلك على الولد. وكذلك الحال من الولد بالنسبة لمين؟ للأب. لو أن الولد فعل ذلك، كشفها، جلس منها، كل هذه الأشياء فعلها الولد، ثم إن الوالد احتاج أمة تخدمه فوهبها إليه وأخرجها من ملكه لملك والده، هل يحق للوالد بعدما كان من الولد معها أن يستمتع منها؟ الذي يحرمها على الولد بسبب مباشرة الوالد كذلك يحرمها على الوالد بسبب إيش؟ مباشرة الولد. إذن الاستمتاع بملك اليمين والعقد بالنكاح في المحرمات سواء، إذن مرة أخرى وأخيرا، آية حرمت عليكم أمهاتكم وما جاء بعدها تقضي على آية أو ما ملكت أيمانكم. وهذا هو الذي عليه الجمهور، والله تعالى أعلم.